الإسلامية الآن تتلقى هذا الشهر الفضيل لا يبصرون بها ولهم آذان

ومن حلاوة القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا صلوات الله وسلامه عليه، أن قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه يقول كان جبريل يدرسه القرآن في رمضان، كان جبريل يدرس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان الرسول أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يدرسه القرآن، يدرس جبريل القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من المدينة المنورة. في سنوات المدينة المنورة العشر التي عاشها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرة واحدة، يقرأ عن جبريل مرة واحدة. وفي السنة الأخيرة التي كان فيها إيراد رسول الله لأهل الأمة عرض جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن مرتين في رمضان لتعلموا تماما أن العمر عندما يأتي في نهايته لابد أن يكثر منه الإنسان، فكثر الإنسان في نهاية عمره كالحبل خيركم من طال عمله، من طال عمره وحسن عمله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل خير أعمالي ثوابها، اللهم اجعل خير أعمالنا جميعا ثوابها وخير أيامنا يوم نلقى الله عز وجل. شهر رمضان الذي ينزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ادركتم صباح المجتمع فعليكم بالقران الكريم. ادركتم صباح الراي فعليكم بالقران الكريم. ادركتم صباح الرعيه فعليكم بالقران الكريم. ادركتم صباح الاخرى للاب والام والابناء فاجعلوا بالقران الكريم مكانا في قلوب الاب والام والابناء والبنات. ادركتم صباح الجار والتعامل مع الجيران فتعاملوا مع القران، عملوا على هذا الاساس من خلال القران الكريم. ادركتم صباح التجاره والبيع والشراء والكف الحسن، الكف الحسن طيب من الكف الخبيث، فعليكم ان تاخذوا هذا من القران الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشر فليصم، ومن كان مريضا بشروط العظمى. هذا يبين لنا أن الذي أنزل القرآن الكريم يراعي في الأمة، يراعي الأقوياء ويراعي الضعفاء، يراعي الأصحاء ويراعي المرضى، يراعي المقيم ويراعي المسافر. لحظة سريعة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ألا ما أعظم هذا البلاء وما أقطع هذه البلاء، إنها بلاء القرآن الكريم هي كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حكيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله ربما ولتكملوا العدة تكملوها وأنتم على الحق إلى هذا الشهر أو تكملوها إذا كنتم مرضى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم في نهاية الصيام يكون هناك العيد الإسلامي. الله أكبر الله أكبر يكبر فيه، وفي ليلة العيد يكبر المسلمون لأن الله سبحانه وتعالى أمن عليهم بختم هذا الشهر المبارك الذي يسأله الذي نسأله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير مبارك على الإنسان والمسلمين وأن يجعله نقمة على أعداء الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويكبر العزة ويكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ورأى تفصيل ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان مريضا او على سفر يحذر لنا اصحاب السنن عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون خرجنا بفرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولم يعد المفطر على الصائم هناك امر اخر يتحكم علينا المفطر عندما نجد ان الصيام سيضر بنا وسيرهق اجسامنا ويرهقها خرج معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الفتح مكة وفي الطريق عند غنيمة من قطعة غنيمة الكرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم وشرب أمام المسلمين أمام الصحابة جميعا كان إيه؟ كان أن الذي حتى يوصيه هو وهو قدوه فبعض المسلمين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض الاخر فقدوا وعيه وصرفوا من الحياه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذهب المنصرون اليوم من اجل كلهم ذهب المنصرون اليوم من اجل كلهم كانوا مقصر جعلوا يحسبون الجيش وراحوا يقتلوا الخيام مستنين عليهم وأن يرد الأعداء في أعراض الأعداء وفي روحهم إنه في هذا اليوم يرجعنا مرتين المجيد المجيد على الله عز وجل حتى يكون دعاؤنا مقبولا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حتى يحقق الله لنا وليكون في اثرها الرشد ويبعدنا عن الغي وعن الضلال لابد ان تستجيب لله الحق وان تدخل لكتاب الله وان تؤمن بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها سوف نصل الى الرشاد والى النصر والقوه هذا ذكر المسلمون لقد حقق الله النصر للمسلمين في رمضان في مواقف كثيره في بلد الكبرى وفي فتح مكه وفتح الاندلس ووقع عزه التي انتصر فيها المسلمون على التتار ولعل هذا الشعب الفضيل الذي يتربص اعداء الاسلام للمسلمين الزواج ولم يحترموا قيم الاسلام ولم ينكروا الاسلام قالوا بوقت من الاوقات العام الماضي لم نصل كذا في رمضان ورأوا كذا في رمضان ولم تلوا للمسلمين ما اسلموا ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل الرجل حتى اذا اعطاه لم يجد ولا يمهله يمهل ولا يؤمن بالرجل وكذلك اخذ ربك اذا اعطى القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع من الناس وذلك يوم مشهود كان يقولون انها تحتاج الشرع الفضيل ولكنهم لم يحتاجوا حتى ربنا جل وعلا لم يحتاجوا ربنا سبحانه وتعالى ولم يحتاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلوا عليه كبر كلمه تخرج من اموالهم ان يقولون الا كلمه قالوا عنه انه يغني ولانه كله ذكر هذا عن اولئك من اسلافهم وما كان بامكانهم ان يقولوا عن محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم ان يقولوا عن هذه المقوله لقد جاء الاحد الذين على الكفر وطوب اليه الذباب الثاني وقال له ربك انا خرجت خرجت محمد عليه الصلاه والسلام وقال له يا محمد بين الله وبين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله رجع الى الله والله والله رجعت الى الله لا ترد كيد هؤلاء الاعداء الذين ترقصون في المسلمين في كل بلد ترد كيد في المسلمين فقال له الله فطرق الصيف من جبل اصبح بدون زيت امام مين؟ امام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان مستهدفا منه لخمسه فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السيف وقال الرجل انت من يمنعك مني اذا كان الغالي كان على طول قد السيف ونزل الخط الى التقصير زي ما يقول لبثوا التقصير في المسلمين في كل مكان ولا رحمه ولا شرف ولا اطفال ولا نساء ولا ارض ولا زراعه ولا شيء من هذا القبيل لو كان اللي هيقتل ده هو محمد السيف على رقبته مسك السيف تنزل السيف خطير من يمنعك مني قالوا وانت من يمنعك مني فقال الرجل الذي يعرف مكانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يمكن ابدا ان يبتلع قال له يا محمد كن خير اهل كن خير اهل طيب من الخير فقال له تذكر في الاسلام يقولون ان الاسلام ذكر في الدين يقول تذكر في الاسلام قال لا انا مش حافظ الاسلام ولكني اعرضك على ان اكون في بيت يقاتلك انا مش حافظ الاسلام كان ممكن لو كان الانسان مثلا في السجن ولا لو يقول لي عبد الله لا ده صرف صرف صرف صرف ده محمد اللي بيقول عليه الكلام كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كلمه فلما ذهب الرجل خرج وذهب الى قومه وقال لهم لقد يحدثكم من عند خير الناس فرضى الله وسلم عليه. ايها الاخوه المسلمون، عوده الاسلام عقيده وشريعه ونظام حياه، حكام ومحكومين، رعاه رعايه، وجلبوا الاسلام، جلبوا الاسلام. ويومها ستجدون ان القدره، قدره الله ستتحرك لنصرتنا جميعا ولهزيمه هؤلاء الذين يرفعون اصواتهم الان لانهم لم يجدوا قوه امامهم. والقوه نحن لا نستطيع ان نكون اقوياء الا بعودتنا الى ربنا وبالتزامنا بمنهج ربنا وسنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويومها سوف يعلم الناس جميعا ان رساله الاسلام هي رساله الامن والسلام والاستقرار والاطمئنان، فليس هذه المجتمعات التي يتكلمون عنها انها تصمم الامن والسلام والاستقرار، وهي لا تستطيع ان تصمم لنفسها لا امنا ولا سلاما ولا استقرارا. السلام والاستقرار والاطمئنان يكون من حيث التزامنا بكتاب الله وتمسكنا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you.